وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب. وجلي أن كل نقمة من هذه الخمس على افتراضها من أعظم الحوادث عن الفوز بالخيرات والسعادات، فكيف بها كلها؟ قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا يكون كالسابق الذي يشتري بطاعاته سعادات الآخرة، فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه. فلهذا قال: لا جرم، يعني حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا في تحصيلها وسعهم وأسلفوا في طلبها أعمارهم، وليسوا من الآخرة في شيء إلا في وبال التحسرات. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: من في قوله تعالى من كفر موصول مبتدأ خبره فعليهم غضب، وقوله إلا من أكره استثناء مقدم من حكم الغضب، وقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا رجوع إلى صدر الآية وحكمها بأسلوب مبين لمن كفر موضح له بمثابة عطف البيان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد ولا يظهر غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن. كما ذكرنا من كفر بالله من بعد إيمانه، أي من شرح بالكفر صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تستدل بالآية على أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي إطلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني. فالتنبيه الثالث: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم مكرها ثم جاء معتذرا. قال ابن جرير: اخذ المشركون عمارا تعذبوا حتى قاربهم في بعض ما ارادوا، فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالايمان. قال صلى الله عليه وسلم: ان عادوا فعد، ان عادوا الى التعذيب والاكراه فعد الى فرقه. فقال ابن اسحاق: ان المشركين عدوا على من اسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه، فوثبت كل قبيله على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكه اذا اشتد الحر يسكنونهم عن دينهم، فمنهم من يسكتر من شده البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وكان بلال رضي الله عنه بعدا عبدا لبعض بني جمح، يخرجه أمية بن خلف إلى حمية ظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. حتى اضطراه ابو بكر رضي الله عنه واعتقه. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبابيه وامه رضي الله عنهم الى حاميه الظهيره يعذبونهم برمضاء مكه، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا ال ياسر موعدكم الجنه. فاما امه فقتلوها وهي تابى الا الاسلام. قال سعيد بن جبير وامه اسماء بنت خباب، يعني اول من استشهد في سبيل الله عز وجل. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اكان المشركون يبلغون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، ان كانوا ليضربون احدهم ويجيعونه ويعطفونه حتى ما يقدر على ان يستوي جالسا من شده الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سالوه من الفتنه، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، حتى إن الجعل لا يمر به الجعل، يعني حتى المسلم كفر ساعة وغيره.